حديث حفصة دوسي هسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كسي عبد الله كرى عباسي خدشوي بابي رازي بتن يقوتي إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم أبنوبت ميقاتنا أبنوبت وانجهنا أوجه نيات لي تيتا إيناندن نيتا حجي أن نيتا عمري بجهر أهل منطقائك في غنبري صلى الله عليه وسلم ميقاتك بودانا دس نشانكر وخلك مدينة ذا الحليفة وخلك شامي الجحفة وخلك نجدي قرن المنازل وخلك يمني يلملم هن لهن مش لهن جيقوت ها أف ميقاتتها أف جهتها يتوانا يتوان منطقانا ولمن أتى عليهن من غيرهن ويتوان كسانجك أبد بربير رادبورا بلاش خلق يتوان منطقانا بنج ممن أراد الحج والعمرة شوان كسد فين ابتنا حج أن عمري ومن كان دون ذلك ودهار كسكت بنفون منطقة دابتن نفسر دابتن فمن حيث أنشأ كان الكير يتخط إنتن إحرامت جردتن هما أو ميقات هوية نشرت إلا بشتا صلال شتا ميقاتا كجبان ميقاتا حتى أهل مكة من مكة قد حتى خلق مكة هر المكة درابن يتخو يا حجي أن يا عمري إنن